يقول رحمة الله عليه الإمام: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. إذا سئل العالم، بل إذا سئل كل أحد عما لا يعلم، فله في ذلك جوابان. الجواب الأول أن يجيب بلا أدري، ومن أجاب بلا أدري فقد أجاب وأفتى، ولا حرج مطلقا ولا عيب إذا سئل أحدنا عما لا يعلم أن ينفي علمه فيقول لا أعلم أو لا أدري. وقد كان الأئمة الكبار رحمة الله عليهم يكثرون من استخدام هذا الجواب، فربما يسأل أحدهم رغم علمهم الواسع رحمهم الله، يسأل عن المسألة فيجيب بمنتهى الأريحية بقوله لا أدري. في ترجمة الإمام مالك في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي أن رجلا رحل من بلاد خراسان قاصدا الإمام مالك في المدينة مسافة 6 أشهر ليسأله في نازلة ومسألة احتاج لها. فلما وصل ولقي الإمام مالك وطرح عليه مسألته أجابه الإمام مالك بقوله لا أدري. فقال الرجل مستغربا هذا الجواب: جئتك من مسيرة 6 أشهر، ماذا أرجع فأقول لقومي؟ يعني أنت ما تقدر السفر الطويل هذا، جايك قاصد دون الناس وتقول لي لا أدري، بماذا أرجع؟ ماذا أقول لهم؟ فرد عليه الإمام وقال له: قل لهم، قال مالك، لا أدري. ولم يجد في ذلك أي يعني حرج، لأنه يستشعر أنه بإفتائه وجوابه إنما يفتي في أمر الله وحكم الله وشرع الله، وهذا مقام عظيم مخوف لا ينبغي الإفتاء فيه إلا بعلم وبينة. فهذا أحد الجوابين. والجواب الثاني وهو الأوفق والأحسن أن يكل العلم إلى الله، فإذا سئلت عما لا تعلم تقول الله أعلم، وهذا فيه يعني أدب مع الله، وفيه إرجاع العلم والفضل إلى أهله، فعلم الله سبحانه وتعالى هو الذي يسع كل شيء ويستوعب كل شيء، ولا يخرج ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا سئل أحدنا عما لا يعلم فليقل الله أعلم. أما إذا قيل له: هل تعلم أحد أعلم منك، أو هل تعلم أحد أفقه منك أو أخبر منك بتلك القضية، فأدبا أيضا لا يكل الفضل إلى نفسه والعلم، وإنما يقول الله أعلم، لأن العلم كله عند الله سبحانه وتعالى، ونحن مهما أوتينا من العلم فلم نؤت من العلم إلا قليلا. هذا معنى هذا الباب وهذا فقه يعني هذه الترجمة التي ترجمها الإمام: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم أن يكل العلم إلى الله. ثم أسند الحديث الطويل في قصة لقيا موسى نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، النبي المشهور موسى بن عمران، لقياه للخضر عليه السلام، والقصة التي جرت بينهما التي قصها الله لنا مفصلة في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب في ذكر خبرهما. والحديث هذا مر معنا قبل أبواب في باب الخروج في طلب العلم، وشرحناه مفصلا وتكلمنا على ما يتعلق بالخضر، وهل هو نبي أو غير نبي، وهل هو حي أم ميت، ونحو ذلك من المسائل مفصلة، فلا يعني نكرر الكلام فيها. ونحيل من أراد التثبت في هذه المسائل أن يرجع إلى شرح الحديث في باب الخروج في طلب العلم. ولكن ممكن أن نضيف هنا شيئا واحدا، وهو أنه في هذه الرواية، تقريبا هذه الرواية الوحيدة التي فيها التصريح بتسمية فتى موسى القرآن، وإذ قال موسى لفتاه، ولم يسميه من هو هذا الفتى، وأيضا نصوص الحديث هذا كلها السابقة واللاحقة ليس فيها تسمية من هو فتى موسى، إلا في هذه الرواية رواية المسند عبد الله بن محمد فإن فيها تسميته بأنه يوشع ابن نون. ويوشع ابن نون هو فتى موسى الذي صاحبه في هذه الرحلة التي لقي فيها الخضر، وهو الذي خلف على بني إسرائيل بعد وفاة نبيي الله موسى وهارون. فإن موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام توفيا في مرحلة التيه لما حكم الله على بني إسرائيل بأنهم يتيهون في الصحراء في الأرض 40 سنة بعد رفضهم دخول الأرض المقدسة، كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. توفي موسى وهارون في هذه المرحلة، فالذي قام في بني إسرائيل وحكم فيهم بل وقام بالنبوة فيهم لأنه نبي على الصحيح يوشع بن نون أحد أنبياء بني إسرائيل عليه السلام قام فيهم، وهو الذي دخل بهم الأرض المقدسة فلسطين، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث المتفق عليه غزا نبي من أنبياء الله فقال فخطب في قومه فقال ألا لا يتبعني رجل تزوج امرأة ولما يدخل بها، ألا لا يتبعني رجل اشترى خليفات أي نوق وهو ينتظرني تاجها، ألا لا يتبعني رجل بنى دارا ولما يسكنها بعد، إن هؤلاء مشغولون، هذا مشغول بالزوجة وهذا مشغول بإبله وهذا مشغول بداره، هؤلاء لا ينفعون في مقام القتال والجهاد الذي يحتاج إلى صبر ويقين و يعني أمور لا تخفى عليكم. فغزا حتى إذا دنا من القرية التي قصدها وهي الأرض المقدسة آلت الشمس للغروب، كادت الشمس أن تغرب، وطبعا في ذاك الوقت لا يصح القتال ولا يمكن إلا في الضوء في النهار. فقال هذا النبي الكريم وهو يوشع بن نون مخاطبا الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى تفتح لنا، أو قال اللهم احبسها لنا حتى تفتح علينا، فحبسها الله سبحانه وتعالى أي أوقف حركة الشمس، ولله الأمر سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، حتى غزوا ودخلوا ونصروا وغنموا. والقصة مشهورة معروفة وأصبحت يعني لا يكاد يذكر يوشع بن نون في التراجم والكتب إلا وتذكر هذه القصة، قصة حبس الشمس له، لأن هذا إعجاز، والإعجاز يؤتيه الله جل وعلا لأنبيائه ورسله تصديقا لهم لنبوتهم وتأييدا لهم، وقد حصل من المعجزات للأنبياء الشيء الكثير. هذا ما يمكن أن يذكر في هذه الرواية، وكل مباحث هذا الحديث تكلمنا عليها في دروس سابقة. اقرأ ما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله، فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. يقول الإمام رحمة الله عليه باب أو باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. مراد الترجمة أن هذا الوضع وهو أن يسأل السائل وهو قائم يسأل العالم الجالس هذا لا ينافي الأدب، لا من جهة السائل القائم ولا من جهة العالم الجالس، وإن كان الأوفق والأحسن أن إذا كان السائل يريد أن يسأل عالما والعالم جالسا أن يجلس ليحسن السؤال وليحسن استعمال الجواب، وحتى لا يكلف العالم أن يرفع إليه رأسه أو يعلي له صوته أو نحو ذلك حتى يبلغه، الأوفق أن يجلس. لكن لو حصل فسأل وهو قائم عالما جالسا كما حصل في هذه القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينافي الأدب في شيء، لا من جهة السائل ولا من جهة العالم الجالس، كما أنه لا يدخل كما ذكر الحافظ في باب من أحب أن يتمثل له الناس قياما، فإننا نعلم أنه في شريعتنا لا يجوز أن يكون أحد جالس كأمير أو مدير أو نحو ذلك من أصحاب المسؤوليات الكبيرة ويتمثل الناس قياما على رأسه، كره ذلك العلماء بل حرمه فريق كبير، كما دل عليه الحديث الصحيح في تحريم أن يتمثل الناس قياما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك ويمنع عنه، وكان يقول لأصحابه لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم أحق من قدر وأحق من عظم عليه الصلاة والسلام. فكل هذا لا ينافي الأدب إذا كان السائل قائما والعالم المسؤول جالسا. قال حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة الحافظ شقيق الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ترجمنا له في درس سابق. قال أخبرني جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور هو ابن المعتمر البصري عن أبي وائل هو شقيق ابن سلمة الأسدي أحد المخضرمين الكبار عن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. هذا السائل يسأل أن القتال تختلف مقاصده، فقد يقاتل الإنسان حمية لقومه وعصبية وعنصرية، وقد يقاتل الرجل طلبا للمغنم والمال ونحو ذلك، وقد يقاتل انتقاما وتنفيذا يعني لنزوة نفسية وغضب نفسي ونحو ذلك، وقد يقاتل إظهارا لفتوته وشجاعته وبسالته حتى يمدح ويذكر، تختلف المقاصد. وهكذا كل الأعمال، قد يطلب العلم أيضا لأجل الشهرة والذكر والممدحة، وقد يحفظ القرآن أيضا لأجل الذكر والشهرة والمدح والثناء، أو يأكل به مالا أو نحو ذلك، وقد يفعل أفعال من الخير، كان ينفق نفقات عظيمة ويخرج صدقات هائلة، وغرضه الحقيقي في نفسه الذي يخفيه والذي لا يخفى على الذي يعلم السر جل وعلا هو أن يمدحه الناس وينظرون إليه بعين الإعجاب ويقولون فلان جواد وكريم. تختلف المقاصد، تختلف في كل الأعمال الشرعية، حتى الأعمال الكبار كالإنفاق والجهاد والعلم والقرآن والصلاة وغير ذلك من المقاصد العظيمة. فأراد فالسائل يسأل ويرى أن المقاصد تختلف، هناك من يقاتل حمية لقومه، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية رشد، أنا مع قومي على خير على شر على حق على باطل، عنصرية حمية. والآخر قد يقاتل يطلب مغانم معينة ومكاسب ينتفع بها، والآخر قد يقاتل إظهارا للشجاعة والبسالة وأنه جريء شجاع كذا، وكانت هذه يعني يقصدها الناس قديما وحديثا، وكذلك بقية الأعمال. السائل يسأل أي ذلك في سبيل الله، هل الذي قاتل غضبا لنفسه وانتقاما، أو الذي قاتل حمية لقومه وعنصرية، أو الذي قاتل طلبا للمال مثلا، أو الذي قاتل إظهارا للشجاعة والبسالة ونحو ذلك، أو الذي قاتل انتقاما لتنفيذ شهوة في نفسه، أي ذلك في سبيل الله؟ فنستمع إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام فرفع إليه رأسه. هذا هو الذي يدل، هذه الجملة هي التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأن هذا السائل كان قائما، وإلا ما الحاجة أن يرفع رأسه. وهذا ما يعني ذكرته قبل قليل، أن الأوفق للسائل أن يجلس إذا كان المسؤول سواء كان عالما أو معلما أو نحو ذلك، أن يجلس حتى لا يعنيه برفع الرأس الذي ربما يؤذيه، أو لا يعنيه برفع الصوت حتى يبلغه يعني حتى يسمع جيدا حتى لا يعنيه بذلك الأوفق أن يجلس، وإن كان ما فعله لا ينافي الأدب بشيء، ولذلك يعني ما عوتب ولا زجر. فرفع إليه رأسه، وسبب رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه كما قلنا لكونه جالس، ولأنه أيضا عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمعه الجواب، لأنه ربما لو قاله وهو رافع رأسه أو نحو ذلك ربما ما استمع الجواب كما ينبغي، وإذا ما استمعه كما ينبغي سيفهمه أيضا فهما سيئا. فرفع إليه رأسه مع ما في ذلك ربما من المعاناة ومثلا الأذى ونحو ذلك ليسمعه الجواب، لأنه سأل عن مسألة عظيمة جليلة كبيرة تستحق أن يتعانى النبي صلى الله عليه وسلم رفع الرأس بل ورفع الصوت ليبلغه الجواب العظيم الذي أجاب به صلى الله عليه وسلم. قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. هذا استنبطه الراوي من قوله فرفع إليه رأسه، قد يكون الصحابي أبو موسى هو قال هذا الكلام وقد يكون غيره، فهي جملة اعتراضية أدرجت تدل على أن راوي الحديث إما الصحابي أو غيره فهم من قوله فرفع إليه رأسه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وأن السائل بسأل ذلك السؤال كان قائما، وهو مقصود الترجمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. أجاب عليه الصلاة والسلام بقاعدة، وأعظم الأجوبة أن يجيب الإنسان بقاعدة. هذه القاعدة تنتظم كل أفراد الجواب، فمهما قدر من سبب للقتال ومهما قدر من غرض للقتال فالجواب بهذه القاعدة إما يدخله في المحدود وهو سبيل الله أو يخرجه. كان بإمكانه أن يجيب كل ما ذكرت ليس في سبيل الله، من قاتل غضبا أو قاتل حمية أو غير أو مال هذا ليس في سبيله، ويكون جواب وافق السؤال أليس كذلك؟ لكن قد تستجد أسباب أخرى للقتال، أليس قد تستجد التأويلات الفاسدة قد تكون سبب للقتال، الأغراض مثلا معينة، أهداف قد تستجد أسباب كثيرة. فحتى لا نبقى نردد أن هذا ليس في سبيل الله هذا ليس في سبيل الله، أجاب بقاعدة عامة تبين ما هو في سبيل الله وما ليس في سبيل الله. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وحد السبب، وهذا أسلوب قرآني ونبوي عظيم، فإن الحق واحد لا يتعدد، هذه قاعدة مشهورة عند علماء أهل السنة. الحق في كل النوازل وفي كل الوقائع وفي كل الحوادث الحق واحد لا يتعدد، ليس لله في كل نازلة حقان، وليس لله في كل حادثة حكمان، وليس لله في كل واقعة يعني حدان أو أمران. حكم الله في جميع النوازل الحاضرة والمقدرة والتي لم تأتي بعد كل حق واحد لا يتعدد، دل عليه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل كثيرة. وهناك قال في أول الأنعام: الحمد لله الذي خلق وجعل الظلمات والنور، فذكر النور باسم الواحد وذكر الظلمات باسم الجمع، لأن النور والهداية والحق والخير واحد لا يتعدد. هذه قاعدة كبيرة يعني ما بحث الكلام فيها ويعني ذكره بأدلته الشافعي في جماع العلم، والشاطبي في الاعتصام، وشيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج وفي الاستقامة وفي قاعدة في أصول الملة وتنوع الشرائع، له بحوث كثيرة في ذلك. فالحق واحد لا يتعدد، بقي كيف نصل إليه كيف نصيبه، هذا يحتاج إلى العلم والبصيرة، يرجع إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله، تبحث المسائل حتى نعرف كيف نصل إلى حكم الله بالدليل الشرعي لا بالتقديرات الذهنية ولا بالأهواء النفسية، فإن هذه مضلة عظيمة وكبيرة. ثم وهذا المراد هنا، الله جل وعلا ما شرع القتال والجهاد إلا لغرض واحد، هو أن تكون كلمة الله هي العليا، ألا تكون في الأرض فتنة، والفتنة هي الشرك، ويكون الدين كله لله. فمن قاتل لغير هذا السبب فليس هو في سبيل الله مهما زعم ومهما يعني قال. فمن كانت نيته فعلا صادقا أنه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا ويقاتل على وفق شريعة الله وأمر الله فهذا هو الذي في سبيل الله، وما عداه يعني من أغراض أخرى فهذه لا تدخل في أمر الله ولا تدخل في سبيل الله. وهذا هو مقتضى جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قاتل لتكون أي في نيته وغرضه وهدفه كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومفهوم المخالفة من قاتل لغير ذلك وقدر تحت كلمة غير ذلك أي غرض وسبب فهو ليس في سبيل الله. وعندنا الحديث المشهور حديث أبي هريرة أول من يقضى فيهم يوم القيامة ثلاثة نفر عالم، شوف العلم، علم شرف كبير ومقام عظيم، ميراث النبوة والعلماء ورثوا الأنبياء، عالم ومجاهد والجهاد فيه إزهاق النفوس، يعني أمر عظيم ما يعني أمر بالهين، ومنفق ينفق النفقات العظيمة مع ما طبعت عليه النفوس من حب المال والتمسك به، ثلاثة أعمال من أعظم الأعمال لتقرب إلى الله. لكن لما اختلفت المقاصد انقلبت إلى يعني أعمال أوجبت لأصحابها أعظم العذاب والخزي نسأل الله العافية، وهو عمل واحد في الصورة، لكن لما اختلفت النيات اختلفت الموارد تماما. يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقال ماذا عملت، فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأته فيك، يزعم هكذا يزعم، وهذا الزعم ربما مشاه في الدنيا أمام الناس وأصبح له شهرة وأصبح له مقام وأصبح له ولايات وأصبح يشار له بالبنان ويحترم في المجالس إلى آخره، لكن هذا ما ينفع يوم القيامة. يوم القيامة تكشف السرائر والضمائر ويحصل ما في الصدور، تستخرج الدفائن، وهذا أمر عظيم جدا، فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عنك عالم، وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ وقد قيل، بمعنى ما أضمرته من نية في نفسك حصل، ومدحت وذكرت إلى آخره وقد قيل، فيسحب إلى النار عياذا بالله. ويؤتى بالمجاهد كما جاء في الحديث هنا، ماذا صنعت؟ يقول قاتلت فيك حتى قتلت، هذا أقصى ما يمكن، قاتلت فيك هذه هي الادعاء، والادعاء باب واسع وقد يمشي في الدنيا، الادعاء يمشي الناس ربما في أحوال الدنيا كثيرا، فيقال له نفس الجواب كذبت، وإنما قاتلت يقال شجاع وجريء، صار لك مقصد أنك تحب المدح، أنك والله فلان هو بطل الأبطال، هذا كذا، هذا مدح يحب ذلك فيقاتل لأجل هذا، هذا الذي مضمره في نفسه، وإن كان ما يرفعه شعارا بلسانه غير ذلك، فيسحب إلى النار. وكذلك المنفق الذي أنفق الأموال الطائلة الكبيرة، ماذا عملت؟ يقول ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، في كل سبل الخير أنفقت أبتغي مرضاتك، فيقال كذبت، وإنما أنفقت ليقال عنك جواد وكريم ومحسن وكذا وصاحب الأياد البيضاء وكذا إلى آخر الكلام هذا كله، والنهاية يسحب إلى النار. هذه أعظم خسارة ممكن، فلنتقي الله، يتقي الله المسلم في أعماله الصالح، ويجب أن يحاسب نفسه في نياته في أدق الأمور وأقلها فضلا عن أعظمها وأجلها، والأمر عظيم والخطر كبير، ولا يزكي أحد نفسه في هذا المقام، بل عامل نفسك بمقتضى التهمة التي تدعوك دائما إلى مراقبة نفسك ومحاسبتها ومتابعتها، لأن النفس تواقة للمدح، تحب الثناء، تحب الشهرة، تحب المال، تحب كذا، وقد إذا ما اعتنى الإنسان بمحاسبة نفسه قد تتحول النفس البشرية إلى أن تستخدم الأمور الشرعية الدينية لتحقيق أغراضها الدنيئة هذه، وهذا أعظم ما يمكن من المخادعة لله رب العالمين، يخادعون الله وهو خادعهم، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن بس هكذا بالكلام، والحقيقة خلاف ذلك، ألا إنهم هم المفسدون، لكنهم يخادعون الله وهو خادعهم ونحو ذلك. ومن أعجب الأمور في هذا، وهذا غاية ما يمكن من الغرور وغاية ما يمكن من إيقاع النفس في في في في في في في في في حتفها الذي لا مخرج له منها، أن من طبع على خلال النفاق ومن طبع على خلال الرياء تتحول هذه القضايا إلى طبع فيه. هذه جدا مهمة ذكرها بعض الأئمة، جدا طبع فيه لدرجة أنه من شدة تمرسه على النفاق وقدرته على أن يظهر ما لا يبطن وقدرته على أن يعيش بين الناس بهاتين الشخصيتين الغريبتين، شخصية تضمر أمورا وأحوال لدرجة أنه ربما لا يتفطن له أحد من الخلق، وربما يقضي حياته كلها والناس يظنون أنه خير خلق الله على وجه الأرض، وهو في الحقيقة ربما شر خلق الله على وجه الأرض. إلى هذا الحد. ماذا يدل على ذلك؟ يدل عليه الآية قوله تعالى في سورة المجادلة أو المجادلة في شأن المنافقين هؤلاء، قال الله عنهم يوم يبعثهم الله جميعا. شوف البعث، ماذا يبقى بعد البعث من أمر؟ أشد الكفار كفرا إذا بعث بعد الموت يسلم خلاص، هذا يومكم الذي توعدون، ما كنتم تكذبون هذا صار حقيقة عيانا. فالكفار الملاحدة الزنادقة الذين لا يعترفون بالله إذا جاءت القيامة والبعث وعاين الحقائق يستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون ويقولون يا ويلتنا يا شقوتنا يا كذا، يعودوا بالله مع أنفسهم، قد كنا في غفلة عن هذا، قد كنا تزرق أجسامهم خوفا وتسود وجوههم ذلا. هذا المنافق له حال آخر أسوأ حتى من حال أكبر كافر على وجه الأرض خلق، حتى يوم رغم الأهوال هذه والبعث بعد الموت والوقوف بين يدي خالق السماوات والأرض وحضور الملائكة، مشهد عظيم الأنبياء تشفق منه عليه الصلاة والسلام، شعارهم يوم القيامة اللهم سلم سلم، الأنبياء والرسل نفسي نفسي، ما يقولون هذا الأنبياء والرسل. وهذا المنافق ماذا يقول؟ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم لله في الموقف كما يحلفون لكم في الدنيا الآن، ومع ذلك يقول ويحسبون أنهم على شيء. ما رأيك في هذا؟ من شدة انطباع نفسه بهذا الخلق المزدوج هذا، تمرسه بالنفاق أصبح طبعا له يظن ويحسب أنه بالخداع بالأيمان الكاذبة بالمظاهر الفارغة بالتمثيل الذي كان يصنعه في الدنيا ومشى حياته 70 سنة على ذلك، وأصبح له عند الناس مقاما عظيما وأصبح له عند الناس يظن أن هذا يروج أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، فيحلفون لله بالأيمان العريضة الطويلة والدعاوى ويحسبون أنهم بنفس الأسلوب سينجون من نقمة الله وعذابه، ألا إنهم هم الكاذبون. فالوضع جد خطير أيها الأخوة الكرام، فلنتق الله، وعلاج ذلك متابعة النفس وحسابها، وتحضر نفسك للمقام الفضيحة. إذا كنت تخشى فضيحة في الدنيا بأي أمر، وربما يكون أمرا حتى لا حرج فيه، تخشى أن يطلع الناس عليه، تخشى كذا لأنك لا تتضح، فكيف يعني توقع نفسك في فضيحة أمام الملأ، ملأ السماوات وملأ الأرض الخلق جميعا في ذاك الوقت وأمام رب العالمين. فنتق الله في ذلك ونحدد مقاصدنا، فالأمر عظيم وجد كبير. أسأل الله لكم العافية والسلامة من هذه الأمور. باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. تقدم نظير هذه الترجمة قبل أبواب عندما قال البخاري باب الفتية وهو واقف على الدابة عند الجمرة، وذكرنا أن الفائدة أن العالم عليه أن يقصد مجامع الناس ومحاضرهم كالأعياد والمواسم والحج وأمثالها، ويتصدى لتعليمهم وفتياهم كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رمى الجمار وحلق ونحر ونحو ذلك ركب دابته وأتى ووقف عند الجمرة. لماذا يصنع ذلك؟ يأتي يتفرج، لأن هذا مجمع للناس وفيه نسك، وقد يخطئ من يخطئ وقد يجهل من يجهل، فيحتاجون ليتعلموا، فقصد مجمعهم هذا ليسألوه فيفتيهم ويعلمهم. وأخرج البخاري في ذاك الباب نفس هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجمرة أي على الدابة، فسئل هذه الأسئلة فأفتى بقوله لا حرج، وقد تقدم شرح ذلك في الباب السابق. اقرأ ما بعده. باب قول النبي قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مقصود هذا الباب بيان سعة علم رب العالمين جل وعلا، وأنه جل وعلا هو وحده الذي يعلم كل شيء، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومن خصائص ربنا جل وعلا أنه يعلم الغيب والشهادة، وأنه استأثر ببعض الأمور لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والآيات والنصوص الدالة على سعة علم الله جل وعلا عظيمة وكثيرة. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهنا وما أوتيت من العلم إلا قليلا، علم الخلق كله، علم الخلق كله بما فيه ما علمه الله لأنبيائه ورسله على سعته ورحابته وجلالته هو نزر يسير ضئيل إذا قيس بعلم الله جل وعلا. وقد قرأنا قبل قليل في قصة الخضر مع موسى أن الخضر وموسى لما ركب السفينة جاء طائر فوقف على السفينة فنقر بمنقاره في البحر، بحر واسع عظيم، ماذا سيأخذ الطائر بمنقاره من البحر؟ ما نسبته؟ القطرة الصغيرة هذه البسيطة الذي نقرها الطائر بمنقاره من البحر ما نسبتها إلى ماء البحر؟ يعني ما لو أتيت بالنسب الضئيلة كلها ما فيه. فقال خضر لموسى ما علمي وعلمك، وفي رواية خارج الصحيح وعلم الخلق، ما علمي علم الخضر وعلمك علم موسى بن عمران، وعلم الخلق في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر من عرض هذا البحر. وعاد هذا يدل فعلا دلالة عظيمة على علم الله جل وعلا. لكن أيضا في هذا الباب إشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن العالم وطالب العلم وكل من علم شيئا لا يغتر ولو حتى ربما فاق غيره، بل ينظر إلى حقارة علمه وضآلته أمام علم علام الغيوب سبحانه وتعالى، فلا يرى نفسه بعين الإعجاب من هذا الباب. الجانب الثاني إرجاع الفضل إلى أهله، وكل علم نتعلمه وخير نتفهمه فهو فضل من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله جل وعلا لطمس على أبصارنا وعلى أسماعنا فما علمنا شيئا. فالعلم أي شيء نتعلمه فيه خير أي شيء فهو فضل من الله، فلنرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى ونحمده عليه. وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. وقال عليه الصلاة والسلام، قال له جل وعلا: وكان فضل الله عليك عظيما. وهو فضل الله علينا جميعا عظيم سبحانه وتعالى. هذا مقصود الباب. ثم ذكر يعني سبب أو سبب نزول الآية هذه. بعد هذه الفوائد أورد البخاري القصة فيها سبب نزول قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنقرأ. قال البخاري: حدثنا قيس بن حفص. هذه أول مرة يأتي قيس بن حفص، فنأخذ معلومات سريعة عنه. هو قيس بن حفص بن القعقاع التميمي الدارمي بالولاء، يكنى أبا محمد البصري. معلومات سريعة عنه: لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري فقط. ليس لقيس بن حفص في الكتب الستة أي حديث إلا عند البخاري، لا مسلم ولا السنن الأربعة، لم يخرج له من الستة إلا البخاري. لكن أخرج له أبو داود حديثا واحدا في كتاب فضائل الصحابة. كتاب فضائل الصحابة كتاب مستقل لأبي داود، ليس هو السنن، كتاب مستقل، وهو في حكم المفقود. حديث واحد في فضائل الأنصار لأبي داود، أما الستة فليس له إلا في البخاري. وثقه يحيى بن معين والعجلي والبخاري والدارقطني، له في البخاري كله 12 حديثا. مجموع ما أخرجه البخاري عن قيس بن حفص التميمي الدارمي البصري هذا 12 حديثا فقط. توفي رحمه الله 227. قال: حدثنا عبد الواحد، هو ابن زياد العبدي، عبد الواحد ابن زياد العبدي أبو بشر أيضا بصري، أحد الأئمة الأعلام. عده يحيى بن معين من أثبت أصحاب الأعمش بعد شعبة، وثقه جميع الأئمة. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت مأمون. توفي 179. قال: حدثنا الأعمش، هو سليمان بن مهران الأعمش، إمام مشهور ترجمنا له، عن إبراهيم بن يزيد النخعي أحد فضلاء التابعين من طبقة صغار التابعين، إمام مشهور ترجمنا له أيضا في درس سابق، عن علقمة هو بن يزيد النخعي أحد كبار التابعين من المخضرمين، لقي كبار الصحابة كابن مسعود وغيره، ترجمنا له في درس سابق، عن عبد الله، عبد الله هذا هو ابن مسعود الهذلي الصحابي المشهور. قال: يقول ابن مسعود: بين أنا، بين يصدر بها الكلام لحكاية أمر وقع اتفاقا دون ترتيب مسبق. إذا حصلت لك قصة ما كنت مرتب لها أو فوجئت بها وأردت أن تحكيها لغيرك بعد يوم بعد سنة بعد 100 سنة، تقول: بين أنا في المكان الفلاني حصل لي كذا. ويجوز أن تدخل عليها ما تقول بينما، إلا أن الثعالبي فرق بين بين وبينما، متى تقول بين بدون ما وهي تقول بينما. قال: إذا تقاصرت المدة، إذا كانت القصة تحكيها حصلت الأسبوع الماضي مثلا تقول بين، لكن إذا كانت قصة قبل 10 سنين تحط حرف ليعطي بعد شوية، بينما، فتعطي 2، 3، 4، 10، 5. إذا كانت المدة قصيرة بين تكفي، إذا كانت طويلة بينما. قاله الثعالبي: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة. خرب في ضبطها وجهان: خرب بكسر الخاء وفتح الراء، أو خرب بفتح الخاء وكسر الراء، جمع مفرده خربة بفتح الخاء وكسر الراء قولا واحدا، المفرد خربة والجمع خرب أو خرب، وهي الدور البالية المهدمة التي يعني مر على عليها سنين، وهي يعني مبعثرة مهدمة لا أثر فيها لأحد أو لسكنة. والفرق بين الخربة وهي واحدة الخرب وهي البيوت المهدمة، وبين الخربة، مر معنا تذكرون حديث لما ذكرنا قصة أبي شريح الخزاعي مع عمرو بن سعيد الأشتق لما قال إن الحرم لا يعيد فارا بخربة. ما الفرق بين الخربة والخربة؟ الفرق أن الخربة بالفتح والكسر مفرد الخرب، وهي البيوت القديمة البالية المهدمة، أما الخربة فهي الجريمة أو الفساد، شخص فعل جريمة أو فعل فساد يسمى خربة، أي من التخريب والإفساد. هذا هو الفرق والاختلاف في الضبط، ولا الرسم واحد. في خرب المدينة أي بيوت في المدينة البالية، وهو يتوكأ على عسيب معه. العسيب هو عود يؤخذ من قضبان النخل. قال العلماء علماء اللغة لا يسمى عسيبا إلا إذا كان من النخل خاصة، لا يسمى عسيبا إلا إذا كان هذا العود الذي يتكى عليه من النخل خاصة، فإذا كان من غير النخل تسميه عودا، تسميه ما شئت. أما العسيب فهو من إذا اتخذ يعني عود يتكى عليه إذا كان من قضبان وسعف النخل خاصة، يتوكأ على عسيب معه عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الاتكاء ليس من حاجة، المتفق عليه عند علماء السير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطعنه الكبر، بمعنى أن ما يحتاج إليه الكبير من ما يتكأ عليه عادة الشخص الكبير كبر سنه وأصبحت يعني قواه الجسدية لا تكاد تحمله، وأصبح روماتيزم في ركبتيه وما نعرف في رجليها، يحتاج إلى يعني عود يتكي عليه إذا قام وإذا مشى أو كذا. النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى كل ما احتاج له الكبير والشيخ الهرم عادة، لم يطرقه داء الكبر عليه الصلاة والسلام ولا حتى الشيء. لما توفي لم يكن في صدغيه وشعره إلا شعرات معدودات، قيل 20 أو بضع، هذا كله يعني ما بلغه من الكبر، ولم يحتاج إلى ما احتاج إليه الكبير عادة من شيء يتكي عليه أو يقوم بمساعدة أو نحو ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعل ذلك يعني إما عادة، وكان هذا من عادته، ربما يحمل في يده عودا ينكت به في الأرض أو يشير به إلى شيء، واتخذ المحجن لما كان يطوف واتخذ عودا يتكئ عليه، لا من حاجة ولكن عادة. وهذا يحصل، أنت قد تتعود أن يكون في يدك مثلا عود يعني أو كذا من باب العادة، ألفت عليه وأنت غير محتاج له، فلا نفهم أنه يتكئ عليه من حاجة، لأن أمور الكبر التي يحتاج إليها من طعن في السن عادة ما احتاج لها صلى الله عليه وسلم قط. فمر بنفر من اليهود، كما نعلم اليهود كانوا في المدينة من بني النضير وقريظة والقينقاع وغيرهم، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، اقترح بعضهم على بعض قالوا سلوا محمدا عن الروح، فرد البعض الآخر قال لا تسألوه، لا يجئ فيه بشيء تكرهونه. كلمة يجئ هنا لك في ضبطها ثلاثة وجوه، السكون وهو الأشهر على أنه جواب النهي، لأنه سبق نهي لا تسألوه لا يجئ فيه بشيء تكرهونه، وهذا أكثر رواية الصحيح بالسكون، ويجوز النصب بتقدير حتى مضمرة أو كي مضمرة، وحتى وكي من نواصب الفعل المضارع، والتقدير لا تسألوه حتى لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، أو لا تسره لكي لا يجيء بشيء تكرهونه، إذا قدرت حتى أو كي يجب أن تنصب الفعل المضارع وهو كلمة يجيء، ويجوز الرفع على الاستئناف لا يجيء بشيء تكرهونه، والأول هو الأولى والأوفق عليه أكثر النسخ الصحيح. يتحاور هؤلاء اليهود، بعضهم يقول سألوه، والفريق يقول لا تسألوا لعله يأتيكم بشيء تكرهونه أو نحو ذلك، فقال بعضهم يعني لنسألنه، عزموا على سؤاله. قد يكون مقصودهم التعجيز، وقد يكون مقصودهم الاختبار، وهذا هو الأرجح. ولذلك وسبق ذلك نظائر، فإن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة متعددة على سبيل الاختبار ليعلموا هل هو نبي فعلا وحقا، لأن الأسئلة يسألونها ما هي أسئلة يعني ظنية ولا احتمالية ولا يمكن الوصول إليها بعلم بشري، ما يوصل إليه إلا بعلم الغيب، وعلم الغيب لا يؤتيه الله إلا للأنبياء. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام، والقصة مشهورة، أتاه نفر من اليهود فسألوا، قالوا إنا سائلوك عن ثلاثة أمور لا يعلمها إلا نبي، فإذا عرفت فأنت نبي، وإذا لم تعرف فأنت شيء آخر. فسألوه قالوا ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ كيف تصل هذه المعلومة بغير الوحي؟ ما في ظنون، ما في أوهام، تقول برتقال ولا تفاح ولا موز، ما تستطيع، المأكولات هائلة وكثيرة. ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ما شأن فتية كانوا في الزمن الأول؟ كان من أمرهم أمر غريب وشأن عجيب، سيدنا أصحاب الكهف، الفتية. ما خبر ملك طاف الأرض شرقا وغربا؟ يقصدون ذي القرنين. فجاء الوحي فأجابهم عن السؤال الأول بخبر نبوي بالسنة، وعن المسائل الأخرتين بنص قرآني، فقال لهم أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. أول طعام يقدم لكم إن شاء الله في الجنة زيادة كبد الحوت، والمقصود بزيادة كبد الحوت كل حيوان ذو كبد إذا قطعت كبده تجد الكبد كتلة واحدة، وهناك وصلة من الكبد صغيرة لوحدها هكذا معلقة، هتسمى زيادة كبد. ألذ شيء في الكبدة هذه، ما يبيعون هذا الكبد، يأكلونهم، يبيعونك الباقي، هذا يسمى زيادة كبد الحوت، ألين وأطيب شيء في هذا أول طعام يأكل أهل الجنة. فأجابهم قالوا صدقت، هذا الذي عندنا نعرفه في أخبار الأنبياء. والفتية تلا عليهم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم، قصة أصحاب الكهف. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال صدقت. طيب ماذا بعد صدقت؟ خلاص تمشون هكذا أسلموا آمنوا؟ قال لا، ما شاء هكذا، انتهى الموضوع. ما فائدة المفاوضات والنتيجة صفر؟ ما في مفاوضات مع اليهود، ما تفيد شيء. عرفوا أنه صادق وسألوا أسئلة يعرفوا الأنبياء، والنتيجة مشوا كما جاءوا، وقيمة الحجة عليهم فقط. والآن هؤلاء يتندرون، سألوه لا تسألوه، قالوا اختاروا الروح، لأنهم يعلمون أن الروح أمر يعني لا يمكن أن يفتى فيه بشيء، فعزموا على سؤالي فسألوه عن الروح. بعض الشراح قالوا أن الروح المقصودة في سؤال اليهود هو جبريل، بعضهم قال ربما قصدوا عيسى، وكل هذه الأقوال ضعيفة، بل قصدوا الروح التي هي مادة الحياة التي تعمر جسد الإنسان والحيوان، والتي من علاماتها الفارقة أن مفارقتها للجسد إذان بالموت والهلاك، فحياة الإنسان هي روحه، ليست هذه الآلة الجسدية. والإنسان وسائر الحيوان مركب من جثة، جسد، جدث، وروح. الحياة كلها أصلها مادتها هي الروح، فإذا كانت الروح في الجسد فهو حي، وإذا فارقته فهو ميت. ما هي الروح هذه؟ ما ماهيتها؟ ما حقيقتها؟ ما كيفيتها؟ هذا هو مرادهم بهذا السؤال، سؤال عن ماهية الروح، عن حقيقتها، عن كيفيتها. فقال ابن مسعود قاله ما الروح؟ فسكت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يجيب، ينتظر أن يأتيه وحي من الله. فقلت، يعني ابن مسعود يقول، قلت في نفسي إنه يوحى إليه، فقمت أي تنحى عنه جانبا احتراما لمقام الوحي النازل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انجلى عنه، مر معنا في كتاب بدل الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يعالج منه شدة، يتفصد عرقا ويغط فطيطا ويحمر وجهه ويثقل جسده عليه الصلاة والسلام، ويعاني من ذلك كربا عظيما عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا رأى الصحابة منه ذلك عرفوا أنه يوحى إليه فسكتوا وابتعدوا جانبا حتى يرجع إلى وضعه السابق فيخبرهم بما أنزل عليه من وحي. فلما سري عنه تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية على اليهود: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ليس كل شيء يمكن أن يعلم لله، أمور من الغيب لا يعلمها أحد، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، أسرار غيبية في علم الله منها الروح. من هذا الذي يستطيع أن يضع تكييفا أو تعريفا للروح؟ من هذا؟ لا طبيب ولا فيلسوف ولا خبير، ما يمكن. سر من أسرار الله رب العالمين. ولو كان عند الكفار في العالم قديم عقل لكان التفكير في هذه الروح كافي في إذعانهم للخالق العظيم المدبر القادر جل وعلا. هذه الحياة التي تعمر الجسد ما هي؟ ما حقيقتها؟ هل هو الدم الذي في الجسم؟ هل هو القلب والأعضاء؟ هذه الميت عندما يموت يموت وأعضاه كلها موجودة، ما ينقص منه شيء، أليس كذلك؟ رجل قبل 5 دقائق يلعب ويضحك ويمشي ويأكل ويشرب ويسرح ويمرح، فجأة إذا به قطعة لحم، ما الذي حصل؟ هذا سر الله الذي تخضع له الرقاب وتنحني له الرؤوس. لكن كما قال الله جل وعلا: وكان الكافر على ربه ظهيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فليكفروا ما شاءوا فإن موعدهم نقمة الله وعذابه عندما يعلمون أنهم كانوا خاسرين كاذبين كافرين، ولا تحين ينفعهم العلم ولا الندم. قال الأعمش هكذا في قراءة، الأعمش يقرأ هذه الآية: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. واتفق أهل القراءات على أن هذه القراءة شاذة، كل قراءة الأعمش من الشواذ، لا من 7 ولا من 10، بل بعضهم لا يعده من الشواذ حتى، ويعني لا تستخدم إلا ربما في التفسير كمعين على الترجيح ونحو ذلك. القراء لا يقبلون قراءة الأعمش مطلقا، فهو في القراءة غير مقبول وإن كان في الحديث إماما عظيما مشهورا. باب من ترك بعض الاختيار. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. هذا الباب والباب الذي بعده متلازمان: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقع فيما هو شد منه، والذي بعده باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية لا يفهموا، متلازمان. الباب الأول الذي قرأناه أن العالم والذي ينظر إليه على أنه يعني موضع للقدوة كالأبي مثلا أو المعلم أو نحو ذلك، قد تفرض عليه يعني تعليمه للناس أن يترك بعض ما يحب أن يفعله هو ويره أفضل، حتى لا يفهمه الناس فهما خاطئا أو يرونه واجبا وهو مستحبا أو نحو ذلك. وهذا كان يفعله الناس كثيرا، كان يترك بعض الأمر وهو يحب أن يفعله، النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل بعض الأمور لكن كان يتركها لمقاصد، مثلا تخفيفا عن الأمة، خشية أن يشق عليهم، خشية أن يفرض عليهم، خشية أن يظنوه لازما واجبا، يترك أشياء وهو يحب أن يفعلها، مثل ما ترك مثلا صلاة قيام رمضان في المسجد، صلى في المسجد 2 أو 2 أو 3 أو 4 ثم ترك الصلاة في المسجد. لما سألوه أو أخبرهم قال: إني إنما لم أخرج إليكم مخافة أن تفرض عليكم، مع أنه يحب أن يصلي معهم ويحبون أن يصلون معه، والموسم رمضان وقيام ليل رمضان أمر عظيم، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة، هائلة، ترك هذه الأمور خشية أن تفرض عليكم فتعجز عنها. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أقوم في المقام في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف الصلاة. هو يريد طيلها، الصلاة متعة له عليه الصلاة والسلام، جعلت قرة عينه، لكن يخففها لماذا؟ يترك ما يحب لمصلحة معينة. سمع بكاء الصبي، علم أنه سيشغل أمه ورفقا بها، وخفف الصلاة إلى هذا الحد صلى الله عليه وسلم. وهو الآن في هذا الحديث ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، الكعبة العظيمة الشريفة. الكعبة كما قرأ الأخ في الحديث السابق اللي قرأنا الآن، بناها إبراهيم بأمر الله على قواعد، وكان ما يسمى بالجدر أو بالحجر اللي هو البناء هذا المنحني، كان دائما من ضمن بنيان الكعبة، كان من ضمن بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم، وبقيت هكذا إلى عهد قريش. فلما تهاوى بنيان الكعبة واحترقت في القصة المشهورة سنة 35 من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، وعزمت قريش على هدم الكعبة وبنائها، وقاموا بهذا المشروع، وقام الوليد بن المغيرة وقال: اجمعوا من طيب أموالكم لبناء الكعبة ولا تجعلوا في أموالكم يعني شيء من المكاسب المحرمة الفاسدة. حتى هم في الجاهلية قال: ما نريد من الكعبة إلا بأموال، يعني مال فيه ظلم أو فيه يعني مهر بغي يعني زنا أو مظلمة لا تأتون به. فلما جمعوا من أموالهم الطيبة كانت قليلة، أكثر أموالهم فاسدة، كلها ربا ونهب وسلب وغصب وإلى آخره. جمعوا ما لقوا عند هذا إلا خمسة دنانير كويسة، وعند هذا عشرة، فتقاصرت النفقة عن إتمام البنيان، فبنيت إلى هذا الحد، فأخرج منها ما يسمى بالجدر، ما استطاعوا أن يكملوه، وبقي هذا الحال إلى أن فتح النبي مكة عليه الصلاة والسلام. ثم جرت هذه القصة لما قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر، قريش الآن أسلموا كلهم، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة جد عظيمة وكبيرة، إعادة البيت على ما كان عليه على قواعد الخليل إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. لماذا لم يفعل؟ ومن الذي يستطيع أن يقول له لا تفعل في ذاك الوقت؟ إن كان من جهة النبوة فهو خير الأنبياء وسيدهم، إن كان من جهة الولاية فهو الآن صاحب الراية والموقف عليه الصلاة والسلام. ما الذي سيمنعه؟ منعته مصلحة معينة، تأليفا لقلوب القوم وجبرا لخواطرهم، لأنهم الآن أسلموا، فلو ذهب ففعل فهدم الكعبة وبناها لرأت قريش أن محمدا وبني هاشم استأثروا بالشرف دونهم، فيدخل ذلك في نفوسهم ربما ما يدخل، فلأجل هذه المصلحة أبقى البيت على ما هو عليه على هذا الوضع. إلى أن جاء ابن الزبير، لما ابن الزبير دعا لنفسه بالخلافة، وهذا ذكرت لكم القصة هذه، وابن الزبير دعا لنفسه بالخلافة سنة 64 من الهجرة بعد وفاة يزيد. يزيد توفي في آخر 63، في آخر 63 توفي يزيد بن معاوية، واضطرب الأمر، وولي بعده ابنه معاوية 40 يوم ومات، فلم يكن هناك حاكم، فقام ابن الزبير فدعا إلى نفسه، فبايعه أهل الحجاز والعراق ومصر، وأهل الشام انضموا إلى بني أمية، وجرت أحداث ليس الآن الكلام فيها. لما كان ابن الزبير هو الحاكم في الحجاز في تلك المرحلة من سنة 64 إلى ما قبل مقتله سنة 73، نحو 9 سنوات، وكان قد بلغه حديث عائشة وعزم النبي على ذلك، رأى ابن الزبير أن ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم من مصلحة زال. النبي لماذا يبني الكعبة؟ لأن القوم حديث عهد بكفر، وربما ذلك يغر صدورهم، هذا زال. يقول ابن الزبير في تقديره أن هذا المحذور زال، فلماذا لا نعيد بناءها؟ ففعل، ففعل، فنقض البيت، هدمه، وبدأوا يحفرون للبحث عن الأحجار التي أسسها الخليل إبراهيم. 3 أيام يحفرون ما وجدوا لها أثر، حتى قال الراوي حتى دخل على ابن الزبير ما لم يدخله من قبل من الهم والغم، هدمنا البيت ولا وجدنا القواعد، وهذا المصيبة اللي سويناها، نقعد بدون بيت، هذه كيف المشكلة سوينا الآن؟ نعيد كما كان، فضيحة، القواعد ما وجدناها، دخله من الهم ما لم يدخله من قبل. فبعد 3 أيام وجدوا أسس إبراهيم، أحجار منظومة كما في الرواية كنظم الأسنان، الحجر متصل بالحجر كأنها أسنمة البخت مثل الأسنمة المرصوصة هكذا. ففرح ابن الزبير فرحا عظيما وسري عنه، فأعيد بناء البيت بشكله القديم على أيام إبراهيم بإدخال الجدر فيه، هذا الحائط المنحني هذا، وجعل لها ابن الزبير بابين كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أجعلن لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون، يعني إذا جعل بابان أسهل للدخول والخروج، فيدخلون من باب ويخرجون من باب آخر مقابل. وأنزل الباب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريش قد رفعت الباب باب الكعبة حتى تدخل من شاءت وتمنع من شاءت، كان يريد أن ينزله عليه الصلاة والسلام فيصبح على مستوى الأرض يسهل الدخول والخروج. كل هذا فعله ابن الزبير إلى أن قتل 73، واستتب الأمر لبني أمية، فأرسل عبد الملك للحجاج إنا لسنا مما فعل ابن الزبير في شيء، فأهدم البيت وأرجعه على بناء قريش. فهدم البيت ورجع على أعاده على بناء قريش السابق الذي هو البناء بشكله الحاضر، الذي هو البناء بشكله الحاضر. هذا تقريبا يعني مجمل يعني هذا الأمر، ويعني بقي الحديث تتمة، لكن حقيقة نحن يعني نريد أن نوقف الدرس ابتداء من هذا الدرس، يعني سيكون هذا آخر درس حتى ننتهي من مواسم الاختبارات، ثم ننظر ماذا سنصنع، إما نكمل في يعني أسبوع خاص أو شيء من هذا القبيل نكمل به كتاب العلم، سنعلن ذلك في وقته إن شاء الله تعالى فيما يسره لنا ربنا لنا ولكم، ونسأل أن يزيدنا وإياكم علما، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم ألهمنا الرشد والصواب، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم اجعل ما نقول ونسمع ونعلم ونتعلم حجة لنا وذخرى وقربى وزرفى لديك، اللهم وفقنا لكل خير ولما تحب وترضى، والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما في هذه الدروس من خير وحق وصواب فمن الله وحده، وله الفضل والحمد والمنة، وما فيها من خطأ أو ضلال فمن النفس والشيطان.